أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى عن المنافقين إنهم ساء ما كانوا يعملون، يقول هل يستدل بهذه الآية على أن الاعتقاد يسمى عملا لأن الذم متوجه إلى اعتقادهم وقولهم وعملهم؟ نعم، الاعتقاد عمل القلب، العمل على قسمين، عمل على القلب وعمل على الجوارح، فالاعتقاد عمل القلب. نعم.